تفسير الآية 53 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يستأذنون قبل الدخول إلى بيوت غير بيوتهم، لأن عدم الاستئذان يعني أن شرا ما قد يحدث كإيذاء من نوع ما لمن بداخل البيت بما يتعس الناس في دنياهم وأخراهم، بينما بالاستئذان يحدث التآلف فيكون به كل خير وسعادة لهم فيهما. برجاء مراجعة الآيات 27 و28 و29 من سورة النور لمزيد من الشرح والتفصيل. وستسعد إذا كنت من الذين يتمسكون بأخلاق الإسلام عند التعامل بين الرجال والنساء والتي منها غض البصر. برجاء مراجعة الآية 30 والآية 31 من سورة النور للشرح والتفصيل. والكلام بجدية دون ميوعة ويكون بسبب. برجاء مراجعة الآية 32 من سورة الأحزاب للشرح والتفصيل. وعدم الخلوة وهي أن يختلي رجل بامرأة من غير المحرمات عليه في مكان يمكنهما فيه ارتكاب الفواحش كالزنا وغيره، وما شابه هذا من وصايا الإسلام التي تسعد وتحفظ المجتمع وتحميه من الشرور والمفاسد والأضرار المتعسة للجميع في دنياهم وأخراهم. وبالجملة ستسعد تمام السعادة إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبقرآنه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره وتمسكوا بكل أخلاق إسلامهم وعملوا بها، كونوا من الذين يستأذنون قبل الدخول إلى بيوت غير بيوتهم، لأن عدم الاستئذان يعني أن شرا ما قد يحدث كإيذاء من نوع ما لمن بداخل البيت بما يتعس الناس في دنياهم وأخراهم، بينما بالاستئذان يحدث التآلف فيكون به كل خير وسعادة لهم فيهما. برجاء مراجعة سورة النور الآيات 27 و28 و29 لمزيد من الشرح والتفصيل. هذا والإذن من صاحب البيت لمن يدخل يكون للضيافة، للطعام أو الشراب أو التسامر في الأحاديث الطيبة النافعة أو لأداء عمل ما أو ما شابه هذا مما يفيد ويسعد في الدارين. قوله تعالى: غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا، أي إذا كانت الدعوة لطعام يحتاج إلى فترة لطهيه فلا تذهبوا مبكرا جدا بحيث تنتظروا تسويته وطهيه ووقت تجهيزه وإحضاره، وإنما توازنوا وتوسطوا واعتدلوا في توقيت الحضور. في توقيت الحضور فلا هو بالمبكر بحيث تعطل أهل البيت وتطول فترة بقائكم فتؤذونهم بحضوركم بدلا أن تسعدوهم، ولا هو بالمتأخر بحيث يحدث الخلل والاضطراب والتعاسة. قوله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أي فبعد انقضاء الهدف من الدعوة واللقاء فلا تمكثوا كثيرا إلا إذا كان هناك سبب للبقاء لمدة وبطلب صاحب البيت ورغبته وموافقته، ولكن انتشروا أي انطلقوا ولا تبقوا تتحدثوا بأحاديث الأنس أي السرور والارتياح والتي فيها تسامر لمدة طويلة، وليكن عندكم تقدير للأمور بحيث لا ترهقوا أصحاب البيت وتنفعوهم ولا تضروهم وتسعدوهم ولا تتيسوهم، وهم قد يستحيون أي يخجلون منكم من كرمهم ولا يعبرون عن ضيقهم وتعبهم. وهذا هو معنى قوله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. قوله تعالى: والله لا يستحيي من الحق، أي والله تعالى لا يخجل من إظهار الحق ولا يمتنع عن بيانه ولا يترك ذلك، بل من صفاته أن يقول الحق ولا يسكت عنه في هذه الأمور وغيرها وفي كل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم، أي أن الخير والعدل وكل ما هو مسعد لا يمكن الاستحياء والخجل منه، بل لا بد أن يعرف وينشر، ولكن بكل حكمة وموعظة حسنة. والله سبحانه هو الذي يوصيكم بكل خير وبكل وضوح وكمال دون أي خجل في قرآنه وإسلامه، فاعملوا به كله لتسعدوا تمام السعادة في الدارين، وما يخالف فليس خيرا أبدا بل هو متعس تمام التعاسة فيهما. وكما أنه سبحانه لم يخجل من الحق فلا تخجلوا منه أنتم أيضا. قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي وعليكم بمراعاة أخلاق الإسلام عند تعامل الرجال مع النساء والتي منها غض البصر. برجاء مراجعة الآية 30 و31 من سورة النور للشرح والتفصيل. والكلام بجدية دون ميوعة ويكون بسبب. برجاء مراجعة الآية 32 من سورة الأحزاب للشرح والتفصيل. وعدم الخلوة، وهي أن يختلي رجل بامرأة من غير المحرمات عليه في مكان يمكنهما فيه ارتكاب الفواحش كالزنا وغيره، وما شابه هذا من وصايا الإسلام التي تسعد وتحفظ المجتمع وتحميه من الشرور والمفاسد والأضرار المتعسة للجميع في دنياهم وأخراهم. فهذا هو الأطهر للقلوب، أي الأنظف والأنقى والأعف والأسلم والأبعد عن التلوث بأي سوء والأكثر راحة واطمئنانا للعقول بين الطرفين. قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي ولا يحل لأي أحد، ولا يليق ولا يعقل ولا يتصور أن يؤذي أي أحد الرسول الكريم الذي هو من عند الله والمؤيد منه بأي نوع من أنواع الإيذاء القولي أو الفعلي، فإن إيذاءه هو بالقطع إيذاء لمن أرسله وإهانة له، وهو الله تعالى، ومن أرسله لا بد حتما سينتقم ممن يؤذيه بدرجة ما من درجات الانتقام، أي العذاب، في الدنيا أولا حيث القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون له كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم في الآخرة له بالتأكيد ما هو أشد عذابا وتعاسة وأعظم وأتم. ثم كيف تقابلون من يريد إرشادكم لكل خير وسعادة في دنياكم وأخراكم وهو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تقابلونه بإيذاء؟ وهذا هو معنى قوله تعالى: إن ذلكم كان عند الله عظيما. قوله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، أي وكذلك ذنب عظيم عليكم عند الله، إضافة إلى إيذائه صلى الله عليه وسلم بأي قول أو فعل، الزواج من زوجاته من بعد وفاته، لأنه لا يحل ذلك لكم، لأنهن كأمهاتكم في حرمة الزواج منهن وفي التكريم والذكر الحسن لهن كلما جاء ذكرهن، ولأن أي أحد لا بد حتما هو أقل مرتبة من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فكأن ذلك تقليل لمكانتهن، فيكون عدم الزواج منهن تكريما لهن وللرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.